فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. طب هو كيد المرأة عظيم يعني أعظم من كيد الرجل؟ لا، ليس أعظم من كيد الرجل، إنما كيدكن عظيم دي مقيدة في مسائل الرجال، في مسائل التعامل مع الرجال يبقى كيد المرأة عظيم، إن كيدكن. ربنا سبحانه وتعالى قال عن كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني المرأة لها كيد أكبر من كيد الشيطان في مسائل الرجال فقط، مسائل الرجال والتعامل مع الرجال لكن في غير ذلك، في أمور البلاد، في قيادة الحروب، في قيادة الجيوش، في الرسالات والنبوات، لا، الرجل يعني إيه كيده وذكاؤه في هذا معروف معروف. وعندنا في حديث أبي بكر في البخاري موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني الأمر العام يجعله الامرأة لما تولت ابنة كسرى أمر البلاد بلاد فارس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. وهذا الحديث على عمومه عند جماهير أهل العلم، ليس في هذه الواقعة بذاتها. يبقى ننظر إلى القرآن ونضم إليه السنة لنرى أن كيد المرأة هنا أو كيد النساء مقيد، يبقى بما ذكرنا من حديث وأحاديث أخرى وردت في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم نقصات عقل ودين.